استغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، حيكم بأعظم تحية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع ورثة الفردوس. وصلنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عن فضل الصلوات، شفنا فوائد الصلوات النهاردة، وشفنا فائدة المحافظة على وقت الصلاة، أنك تصلي الصلاة في وقتها. إن الصلاة هي الركن الثاني من أعظم أركان الإسلام، فمن هدمها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى حبب إلينا الصلاة وأغرانا بالحسنات سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى يعطينا الأمل بعد الموت، أن الذي سيؤنس وحدتك الصلاة. يبقى اللي مش عاوز حاجة تأنسه بعد الموت، عايز يعيش في الوحدة وفي العذاب الشديد والألام والجراح والخوف والرعب والنكال والعذاب، هو اللي بيسيب الصلاة. عشان كده النهاردة هننتقل نقلة أخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. خلي بالك من كلمة صلواتهم يحافظون، ربك تكلم بصيغة الجماعة سبحانه وتعالى، تحدث بصيغة الجماعة، يعني ربك بيقول لك حافظوا على صلوات الجماعة، حافظوا على صلاة الجماعة. عشان كده النهاردة هنتكلم في فضل صلاة الجماعة، ونتكلم على اللي بيسيب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لها فوائد كبيرة يا أخوانا. ربك سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة، أنا بقول لك السلسلة دي بتتكلم على شمولية الإسلام. الإسلام ما بيحبش الأنانية، أو أنك أنت تعيش لوحدك، أو تربي الناس لذاتك. لا، الإسلام بيقول لك لا مش كده، يبقى أنت إنسان أناني. الإسلام بيقول لك لما تيجي تربي ربي للإسلام، لما تيجي تتحدث في الدعوة جمع ولا تفرق. ليه؟ لأن شئنا أم أبينا جعل الله هذه الأمة أمة واحدة. فالصلاة من فوائدها يا إخواني صلاة الجماعة أنها بتوحد الصف. لكن كثير من الناس الآن يدخلون المساجد وده فكره كذا وده فكره كذا وده فكره كذا، ولذلك تجد المساجد فيها مشاكل لا تحصى. ليه؟ القلوب مختلفة، وإن كان في الظاهر في مجموعة بتخش تصلي، لكن القلوب مختلفة. لكن الفايدة من صلاة الجماعة أن عايز القلوب تبقى واحدة صافية، إن إحنا نحب بعض، ونخش المسجد عشان نشيل ألم بعض وجراح بعض ونعين بعض ونخاف على بعض. فعشان كده ربنا فرض علينا صلاة الجماعة، ربنا سبحانه وتعالى والرسول سن لنا صلاة الجماعة. والذين هم على صلواتهم يحافظون. لذلك تلاحظوا أن أول حاجة عملها النبي لما أقام الدولة بنى المسجد. لما ذهب النبي إلى المدينة أقام أعظم دولة في تاريخ العالم، في تاريخ العالم أجمع، دولة الإسلام. وأقام الدولة على أسس ثلاث. الأساس الأول بناء المسجد، أهم شيء بنى المسجد. ليه؟ عشان تبقى علاقتي بالله قوية، وطول ما العلاقة بالله قوية يبقى أنا سأنتصر لا محالة. يا سلام. فعشان كده النبي بنى المسجد. طيب لو كل واحد فينا صلى ببيته، النبي يبني ليه أول مراحل المدينة يبني المسجد؟ لو أن يجوز للإنسان أن يصلي ببيته لوحده، صلاة البيت لا تجوز إلا بشروط ستحدث عنها في نهاية الحلقة. يعني أنت أصلي في البيت لوحدي في شروط، مش أي واحد يصلي ببيته. لكن الإنسان السليم اللي مش خايف والعياذ بالله، الغير مريض مرض العجز والعياذ بالله إلى غير ذلك، فلا يجوز له شرعا أن يصلي في البيت. ده ربك سبحانه وتعالى قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يحافظون عليها كما قال صحابي في بيوت الله سبحانه وتعالى. إذن لأهمية صلاة الجماعة بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في بداية الدولة. طب وبعدين؟ بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما سبهاش كده، لا ده قال مرة أنا كنت ناوي أن أنا أسيب الصلاة ديت وأخرج أروح أحرق بيوت ناس كانوا هم بيصلوا فيها والعياذ بالله بيصلوا فيها بمفردهم. النبي كان ما بيحبش اللي بيصلي في بيته، يبقى راح النبي صلى الله عليه وسلم على أساس إن هو يعمل إيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد ليجمع الناس اللي تخلفت عن الجماعة، راح يحرق عليهم البيوت. طب لو صلاة الجماعة دي ما لها قيمة، النبي يقول لهم أروح أحرق بيوتهم عليهم. طب يقول النبي ليه كده؟ شوف النبي قال كده ليه؟ لخطورة التفرقة والفرقة والبعد عن المسجد. لو أن صلاة المسجد وصلاة الجماعة يا إخواني ما لها قيمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بل رجل أعمى، تصور أعمى يجي للنبي يقول له يا رسول الله أنا أعمى لا أرى من أمامي ولا من خلفي ولا عن يميني ولا عن شمالي، لا أرى أبدا ولا أجد من يقودني إلى المسجد، مش لاقي واحد حتى لو من جيراني ياخد بإيدي، وبالليل الدنيا بتبقى ظلمة في ديبة وفي كلاب والناس عاملة حفر عشان الكلاب تقع فيها والديبة تقع فيها ما تطلعش بيصطادوها، أنا خايف أقع في حفرة ديب يكون فيها يأكل في رجلي ولا حاجة، فهل تأذن لي يا رسول الله أن أصلي في البيت؟ ده رجل أحمى. فقال صلى الله عليه وسلم قال في البداية نعم، ثم قال أيها الرجل، قال نعم، قال أتسمع النداء؟ حي على الصلاة في رواية، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال نعم، قال أجب أجب. يعني إيه أجب؟ يعني اجري على المسجد، مع أنه أعمى ما بيشوفش. أمال ربنا مديهم الصحة ويشوفه ما بيروحوش للمسجد. الواحد يا أخوانا والله المساجد كترت، ومن علامات الساعة المساجد تكتر وما فيش فيها ناس بتصلي. نشكو لا نشكو من كثرة، لا نشكو من قلة المساجد، ولكن نشكو من قلة المصلين في المساجد. عشان كده يا أخوانا النهاردة هتكلم معاكم عن فضل وجوب الجماعة، فضل صلاة الجماعة وحكم اللي يسيب صلاة الجماعة. ما تيجي نشوف نرغب ونشوف التانيين المجموعة التانية اللي هي بيسيب صلاة الجماعة. أول حاجة يا أخوانا أن الإسلام لم يكتفي من المسلم أن يؤدي الصلاة وحده في عزلة عن المجتمع الذي يعيش فيه، ولكنه اسمع معايا، ولكنه دعاه دعوة قوية إلى أدائها في جماعة المسلمين وفي المساجد، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قالش أقم الصلاة، قال وأقيموا الصلاة وأقيموا، وختم الآية واركعوا مع الراكعين، مع مجموعة هي واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير في تفسيره للآية أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا معهم زي ما الرسول عمل جماعة وصلى بها، أنتم كذلك مطالبون أن تفعلوا هذه الجماعة. مش أنتم بتحبوا النبي وبتقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه أنتم فرقتوا ما بين هذا وذاك؟ فين الحب؟ إن المحب لمن يحب مطيع. طب أنا هسأل سؤال، هل النبي ترك صلاة الجماعة؟ ما تركها أبدا، لا في سفر ولا في حضر. إيه رأيك بقى؟ ده حتى في معركة والرواية صحيحة في غزو من الغزوات جاء وقت الصلاة في عز المعركة وقف النبي ليصلي. الأعداء قالوا إيه؟ قالوا بس هناك شيء أحب إليه من أبنائهم وأموالهم وكذا وثمارهم، الشيء ده هيعملوه كمان شوية، لما يعملوه نغيره عليهم. فواحد بيقول للقائد بتاعه إيه هم اللي يعملوه؟ قال الصلاة، الصلاة أحب إليه من أولادهم وأزواجهم وديورهم وبيوتهم، أحب إليه من كل شيء. دلوقتي هيسيبوا دلوقتي الجهاد وهيصلوا، لكن نزلت صلاة الخوف إن يصفي يصلي مع النبي ويسجد بيه ويقوم ويجيب التاني، يعني حد يبقى ساجد واحد وصف قائم وهكذا في تبادل. دي صلاة اسمها صلاة الخوف، خلي بالك. ده حتى في الحرب لم يتركها النبي، في غزوة الأحزاب لما أخروا الصلاة لصلاة العصر حصرهم جامد، فالنبي دعا على المشركين قالوا أخروا علينا الصلاة، أخروا علينا صلاة العصر، أفضل صلاة صلاة العصر، وصلى النبي العصر ثم صلى المغرب جماعة صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك؟ لم يتركها حتى في غزو من الغزوات، من كتر التعب نام النبي والصحابة، الشمس ضربت في أعينهم، فاستيقظ النبي لقى وقت للصبح راح، فنادى عباد: قم يا بلال فأذن. قال: يا رسول الله إن الشمس أنظر. قال: أذن. فأذن بلال، فلما أذن قال: قوموا صلوا رغبتي الفجر، اللي هم ركعتين السنة، صلوا السنة بعد صلاة السنة. قال: أقم الصلاة يا بلال. فأقام بلال الصلاة، فلما أقام الصلاة صلى بالمسلمين، ده حتى لما راحت عليه نومة برضو صلى بهم صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. هات لي موقف ترك في الجماعة، ده حتى الموت وهو بيموت النبي روحه بتطلع، كان يعتمد على رجلين حتى يدخل لصلاة الجماعة، يعني يسند على اثنين عشان يخش يصلي صلاة الجماعة. تصورها 60 سنة وتعبان وسكرات الموت ومش عاوز يسيب صلاة الجماعة، حتى في الموقف اللي كان أريد الوضوء يتوضأ ثم يغيب، يجي له عملية إغماء، فلما فقال: الصلاة الجماعة. قال: يا رسول الله الصحابة مسنينك. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. طيب ما هذا نبي مرض أهو، ما كان ممكن يكون كل واحد يصلي لوحده، لو صلاة الجماعة دي ما لها قيمة وما هي السنة واجبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وصلى أبو بكر، وصلى عمر بعد موت أبو بكر، وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنه وارضاه، وجميع الصحابة رضي الله. هتقول يا أخواننا كده في في في تاريخ الإسلام من بداية الإسلام إلى آخره إن الصحابة تركوا صلاة الجماعة؟ لم يتركها النبي ولا الصحابة ولا التابعين. ثابت بن عامر ذات نفسه هو بيموت في عند صلاة المغرب، واحد بيموت سكرات الموت، فسمع المنادي يقول: الله أكبر الله أكبر، ففاق من سكرات الموت. قال لأولاده: إيه صلاة إيه دي؟ قالوا له: المغرب المغرب. قال: طب احملوني إلى المسجد. نحملك للمسجد؟ ده أنت بتموت في سكرات الموت، رجلك باردة من تحت. قال: احملوني في المسجد فأنا أستحي من الله أن أسمع نداء الله ولا ألبي نداء الله. فذهب إلى المسجد ثم صلى مع الإمام، وفي السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة قبض وهو ساجد. نعم قبض وهو ساجد. الرسول يقول: من مات ساجدا بعث ساجدا يوم القيامة. تصور، شوف الراجل ده حتى في سكرات الموت بيجري ويسرع إلى صلاة الجماعة. فعشان كده الإسلام يحب الجماعة، وإن الشيطان لا يأكل إلا من الإنسان الذي يصلي بمفرده. والعصر إن الإنسان لفي غسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيد الله مع الجماعة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثانيا، وشأن صلاة الجماعة في الإسلام عظيم جدا، ومكانتها عند الله عالية، لذلك شرع الله بناء المساجد. طب ليه ربنا يشرع بناء المساجد إذا كانت صلاة الجماعة ما لها قيمة وهي سنة وخلاص؟ جماعة الناس بتقول كده سنة، يا ربنا مش حاسبنا عليها. لو كانت كما تقولون أنتم هكذا، ليه ربنا شرع في بناء المساجد وأغرى من يبني مسجد الله؟ من بنى لله مسجدا بنى الله بيتا في الجنة، مش ده تشجيع على صلاة الجماعة؟ ولماذا يعطي الله هذا الأجر العظيم، بيت في الجنة، يعني واحد ضمن الجنة لما يبني بيت لله سبحانه وتعالى. الناس يا أخواننا هجروا المساجد، هجروها. الواحد يروح يصلي الفجر ما بيلاقيش حد في المسجد، ما بيلاقيش، يعني بيت واحد لو نزل هيملى المسجد، لكن ما بينزلوش لا في صلاة فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. اسمع، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هي ترفع ويذكر فيها اسمه، يبقى في المسجد تروح تصلي هناك. طب وبعدين؟ بل إن أول عمل بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قدومه في المدينة بنى المسجد صلى الله عليه وسلم. اسمع، وقد شهد الله سبحانه وتعالى، دي مهمة جدا. يبقى احنا ماشيين حتة حتة معاكم كده. أول حاجة قلناها ربنا سبحانه وتعالى يشجع على صلاة الجماعة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، بيأمرنا بصلاة الجماعة. بعد كده احنا قلنا من عظمة شأن صلاة الجماعة ان ربنا أمرنا ببناء البيوت، في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله. معايا ولا مش معايا؟ بعد كده ربك سبحانه وتعالى شهد لمن يدخل المسجد، شهد له بالإيمان. يبقى اللي بيخش المسجد عشان يصلي صلاة الجماعة اعرف انه مؤمن. وابن مسعود يقول: ولا أجد من يترك صلاة الجماعة إلا منافق. وكنا نعد من يترك صلاة الجماعة لعهد رسول الله منافق. شوف لحد فين. لكن الإنسان اللي بيخش يصلي صلاة جماعة دي شهادة من ربنا ليه إن هو إنسان مؤمن. قال الله تعالى، اسمع معايا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. يا حبيبي يا الله، شوف شوف شوف الآية جميلة ازاي. إنما يعمروا، اللي بيعمر المسجد، اللي بيخشوا، اللي بيخشوا دول هم دول عندهم إيمان صادق. إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. أقام فين؟ جوه المسجد. وقد أخبر الرسول على أن الذي يداوم على صلاة الجماعة وقلبه معلق بالمساجد الله يجعله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. شفت الإغراءات؟ يبقى ربك يشهد له بالإيمان، نفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، ده ربنا هيجعله تحت عرشه يوم القيامة اللي بيصلي صلاة الجماعة. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم الرسول ورجل قلبه معلق بالمساجد. وتعلق المساجد ده يا اخوانا معناه ايه؟ معناه حب صلاة الجماعة. هو ده المعنى اللي قاله الإمام النووي رضي الله عنه وارضاه. معناه أن قلب هذا الرجل يحب صلاة الجماعة ويداوم عليها، عشان كده هيبقى تحت عرش ربنا يوم النجاة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هينجيك ربنا تبقى تحت العرش، ملكش دعوة بالمشاكل اللي بتحصل هناك. طيب أنت ليه تضيع منك الفرصة؟ فرصة لتعود أنك تكون تحت عرش الرحمن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اسمع معايا. وعند الإمام مالك في رواية أخرى ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. يقلبه يرفرف كده، لما يخرج يحسس بضيق لحد ما يرجع ما يحسش براحة إلا في المسجد. قال الإمام النووي ورجل قلبه معلق في المساجد أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة. طيب شوف الإغراء الخامس، شوف فضل صلاة الجماعة. خامسا، وقد جعل الله تعالى المشي إلى الجماعات من أسباب تطهر العبد من الذنوب. مجرد ما تطلع بيتك متطهر من بيتك، تتوضب بيتك وتمشي خطوات، كل خطوة رجل تتحط، خلي بالك مجرد ما تحط رجلك تتحط عنك خطيئة، تسقط منك خطيئة، ترفع رجل التانية وتحطها ربنا يرفعك درجة، يعني يديك حسنات. يبقى نزول سيئات صعود حسنات، نزول سيئات صعود حسنات طول ما انت ماشي. ولذلك أحسن الناس وأفضل الناس عند الله اللي بيته بعيد عن المسجد. أقرب الناس من الجنة من كان بيته، من كان بيته بعيد كل البعد عن المسجد. إيه رأيك بقى؟ بيته بعيد عن المسجد ليه؟ عشان خطواته كلها بتكتب في أثر حسناته، في كتاب بتاعه في الحسنات. فكل ما يكون خطوات بعيدة كل مذنوبك بتتغفر وتترفع درجات. يا بختك واللي عنده عربية برضه، عشان الناس اللي عندها عربيات بتروح بالعربيات برضه، كل كاوتش كده حتة صغيرة كده تحسب لك حسنة وتحط عنا خطيئة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله تعالى المشي إلى الجماعات من أسباب تطهر العبد من الذنوب. قال رسول الله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وتاني وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، يعني ده جهاد. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، والرواية صحيحة. ياه ايه الجمال ده، والله العظيم يا اخوانا الشيطان بيضحك على بعض الناس بطريقة عجيبة. وذاك هتروح يوم القيامة تلاقي واحد مفلس. طب هو عمل ايه في حياته ما دام هو مفلس؟ مفلس معهوش حسنات، ما معهوش حسنات. يقولك معكش حسنة، امال كنت بتعمل ايه في الدنيا؟ فرصة لا تعوض اهو. واحد يقولك انا عاوز ربنا يغفر لي، طب ما كتر رجلك للمساجد، انا عاوز ربنا يرضى عني يرفعني درجات، ما هي فرصه. ولا كان نفسي جاهد، لما جاهد نفسك الحق نفسك، ما هو ده جهاد. الشيطان يقول لك ايه لما يجي الاذى؟ الله اكبر. يجي ماتش كوره بقى ويكون اهلاوي ولا زملكاوي، فالاهلي بقى الماتش سخن ولا حاجه، فزوجتك تقول لك يا ابو جعلص الصلاه، اسكتي الصلاه، يبص لها كده وعايز يضربها، ما تصدعنيش الصلاة الجماعة هتروح منك، عارفة عليا كذا وثلاثة واربعة وستة وستين، هرميك في بيت أهلك لو ما سكتيش. أنا فوجئت واحدة طلقت عشان بتقول لجوزها قوم صلي صلاة العصر، اتطلقت طلقها عشان بتقول له قوم صلي الصلاة. في ناس كده مدمنة. لا، انت كيف تقيس إيمان العبد ساعة النداء؟ إذا لبى فهو مؤمن، إن لم يلبي فليحسب نفسه كيفما شاء. سادسا، من فضل صلاة الجماعة، ولا يظن أحد أن كثرة الخطى إلى المسجد هي من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات عند الذهاب إلى المسجد فحسب، بل هي كذلك عند العودة من المسجد. يا الله، ربك يغريك أكتر، يديك يقولك مش أنت جيت لي، طب خد بقى هديك أكتر، أنا أكرم منك بكتير، ومش أنت جاي سيئاتك راحت وخدت حسنات، طب وأنا راجع يا رب، طب ما أنا روحت وخلصت الصلاة، طب ما أنا محتاج حاجة أنا راخر كمان، يقول لك لا ربك يغريك، يقول لك وانت راجع من المسجد لبيتك بتاخد حسنات. يا ده جديدة دي يا شيخ سالم. طيب ايه الدليل؟ اسمع معي، صلي على حبيبك محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسمع، بل هي كذلك عند العودة من المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوا، فخطوه الخطوة بتاعته يعني تمحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة ذهابا وراجعا. يا سلام على الرواية، الرواية صحيحة، يعني وانت رايح وانت جاي، رايح حسنات جاي حسنات، رايح بينزل عنك سيئات وانت جاي برضو بينزل عنك سيئات، فرصة لا تعوض. عشان كده الشيطان ذكي، يكسلك وتصلي في البيت، يكسلك أو تصلي مش عارف فين، يكسلك يكسلك عشان يضيع منك الثواب الكبير. يا سلام، بل إن أفضل وأعظم درجة من الدرجات، اسمع، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ياخد أجر الحاج كمان. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله، الله أكبر، ما أعظم أجر الخارج إلى المسجد، يدرك المرء المسلم يوما بخروجه الصلوات الخمسة أجر من خرج للحج محرما 5 مرات، وإذا كان هذا الأجر العظيم على الخروج لأداء الصلاة في جماعة فحسب، فكيف يكون الأجر على أداء الصلاة في جماعة؟ شفت اللفتة الحلوة دي؟ بيقول لك المعنى، إذا كان الثواب الضخم ده للي يروح، أمال اللي يصلي صلاة الجماعة الإغراء الكبير ده والفضل العظيم ده كله للي يمشي، أمال اللي هيصلي ياخد قد إيه؟ الله أكبر. اسمع معايا، ومما يدل من فضل 8 من الفضل أيضا، ومما يدل على فضل الذهاب إلى المسجد ما نبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منه، إن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحمايته اللي يروح المسجد. اسمع، ضامن الله تعالى 3 ضامنهم الله سبحانه وتعالى: ضامن على الله عز وجل من دخل بيته فسلم، ومن خرج إلى صلاة مكتوبة، ومن خرج في سبيل الله. ضامن أي مضمون، يعني في حفظ الله وفي كنف الله، في رعايته، محدش يضرك. سلام، شفت الفضل الكبير، يبقى أنت في كنفي وفي رعايتي وفي حماية الله. والخارج إلى الصلاة في الجماعة هو في صلاة حتى يرجع. إيه الإغراء الكبير ده؟ بيقول لك إن الإنسان اللي بيروح يصلي صلاة الجماعة وهو ماشي كأنه في صلاة، وهو راجع كأنه في صلاة. يا سلام، مش أنت كنت بتقول اللي بيمشي بياخد هو رايح جاي حسنات، فضل كبير، كذلك برضو بعد ما يخلص الصلاة كأنه في صلاة. أيوة، سبحان الله. اسمع، قال رسول الله: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة، وهو ماشي في صلاة كأنه في صلاة. إن الصلاة عبارة عن دعاء، وانت ماشي بتقول الله ما يجعل من فوق نورا، من تحت نورا، من امامي نورا، من خلفي نورا، فانت في مع الله، في ذكر مع الله سبحانه وتعالى. يبقى حتى الماشي من بيته لحد المسجد صلاه الجماعه ماله في صلاه. ثم اتى المسجد كان في صلاه حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. يا سلام، من فضل صلاة الجماعة، كما أنه بشر المشائين المساجد في الظلماء بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، صحيح ابن ماجة. برضو ربك عن طريق حبيبك سيدنا محمد بيغريك أكتر، يقول لك لما تيجي تمشي في ظلمة الفجر، في ظلمة الفجر وفي ظلمة الليل في صلاة العشاء، وشايف الكلاب عمالة تعوي وخايف وماشي ومرعوب، كل ده كله ربنا هينور لك بصلاتك دية عرصات يوم القيامة، يوم لا نور إلا نور الجلال. ما يوم القيامة الشمس هتتكور والنجوم انكدرت، ما عادش نور ولا ضياء، امال الناس هتمشي ازاي؟ كل واحد كان بيصلي صلاه الجماعه يطلع من وشه نور شديد ينور له عرصات القيامه. يوم يقول المؤمنون والمؤمنات يوم يقول المنافقون المنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ما فيش نور إلا نور الإيمان والصدق والإخلاص ببركة صلاة الجماعة. شوف ربك الصلاة دي للرجال والنساء يا إخوانا. لا طالما هناك مكان للنساء لا تمنعوا إيماء الله المساجد. الكلام ده خاص بالرجال والستات والنساء. لا طالما في مكان هناك خاص بالنساء. طيب وبعدين وأخبر أن الله يعد نزلا في الجنة لمن ذهب إلى المساجد. اسمع معي، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. نزل منازل ضخمة جدا، بيوت وقصور، أماكن ضخمة جدا للي بيحافظ على صلاة الجماعة. بالله عليك انت عاوز أكتر من كده إيه يا إخوانا؟ معظم الناس سايبة صلاة الجماعة عشان كده. شوف انت سبت قد إيه يا أخي، حرام عليك. وفي الآخر بتقول أنا عشمان ربنا دخلني الجنة. تم تاخد بالأسباب، ما الأسباب أهي. ما هو أنت لما تكون عاوز تبني بيت بتاخد بالأسباب، تروح تتغرب لي في السعودية بالسنين أو في الإمارات أو في كذا أو في دولة ليبيا أو في دولة الكويت أو في دولة العراق أو كذا، بتروح تتغرب عشان تبني حتة بيت. لكن ربنا بيقول لك هيبني لك بيوت ضخمة جدا في الجنة، بس حافظ على صلاة الجماعة. كل ده تسيبه عشان دنيا ما لها قيمة؟ كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، نزله من الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. وإذا كان هذا الأجر على الذهاب والإياب من المسجد، فماذا يكون من الأجر والثواب على أداء صلاة الجماعة؟ ويكفي فضل الجماعة في المسجد ما نبه الرسول من أن وافد المسجد زائر الله. يا الله جميلة دي، عجباني. اللي رايح رايح يزور ربنا، انت ضيف على الله. طيب انت رايح للكريم هيكرمك بايه؟ خلي بالك من هذه. واحد يقول لك، واحد ايه معاذ الله عن هذا التشبيه، اعوذ بالله منه، ليس كمثله شيء. واحد يقول لك اما اروح عند فلان انه غني لما يجي يضيفني هيكرمني، هيكرمني ويوسع عليا جامد قوي. يا اخي ده انت رايح عند الاكرم. الله، شوف هيديك ايه وهيضيفك ازاي وهيكرمك ازاي. اسمع اسمع. ويكفي في فضل الجماعة في المسجد ما نبه الرسول من أن زوار وافد المسجد زائر لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيت الله، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق وحقا على المزور أن يكرم الزائر. وكيف يكون تكريم الله تعالى للعبد؟ وكان حقا على اللي هو بيضيف انه يكرم ضيفه. دي من علامات الكرم، من علامات الايمان ان تكرم الضيف، من اهم علامات الايمان. لا يتوضا احدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم ياتي المسجد لا يريد الا الصلاه فيه. هتدي له ايه يا رسول الله؟ قال لك ان ربك سبحانه وتعالى يعطيه منازل في الجنة كلما غدا أو راح. مش كده وبس، بيقول لك اللي بيقعد في المسجد بعد ما صلى عشان ينتظر الصلاة الثانية، إن الملائكة قاعدة عمالة تستغفر له، تستغفر له وتترحم له. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم سامحه، اللهم تجاوز عما فعل من ذنوب. ودعوة الملائكة لا ترد. ومما يبين فضل الصلاة في جماعة بأن من جلس في انتظارها فهو في الصلاة، وأن الملائكة تستغفر له وتدعو له بالرحمة. قال رسول الله، يقول: ما جلس أحدكم، ما قعد أحدكم ينتظر الصلاة في صلاة فهو في صلاة، ما لم يحدث يعني طلع ريح أو درات، تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ياه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، والدعوة لا ترد. مش كده بس، ده عمال يغريك كمان أكتر. شوف فضل الصلاة. بيقول لك اللي يحضر في الصف الأولاني بياخد فضل عظيم جدا. اسمع معايا: وإذا كان جلوسه في الصف الأول فالأمر أعظم إذا صلى في الصف الأول، إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول. الله أكبر، إيه ده؟ كل ده فضل صلاة الجماعة. ربك يصلي عليك يعني يرحمك، والملائكة تصلي عليك يعني تدعو لك بالرحمة كمان على الصف الأول. شوف الإغراءات. والله حرام عليك بعد الكلام ده كله، وحرام عليك إن أنتوا تسيبوا صلاة الجماعة في المسجد. كذلك التأمين مع الإمام في صلاة الجماعة له فضل عظيم. إذا قام الإمام وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الإمام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت هتقول إيه؟ آمين. مجرد ما تقول آمين اسمع، فمن وافق قوله قول تأمينه وتأمين الملائكة، يعني يقول آمين الملائكة بتقول معك آمين، إذا وافق قولك مع قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. يا الله. ومما يدل على فضل صلاة الجماعة ما بشر به، ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع معايا، أن هذا الإنسان مؤمن غير منافق، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يبقى أنت لو صليت 40 صلاة جماعة يبقى خدت براءتين، براءة من النار بس بشرط أنك تداوم عليها. أصل بعض الناس يقول لك أنا هصلي 40 وكسل بقى، ما أنا خدت براءة من النار وخدت براءة من النفاق. لا، لنيتك خبيثة من البداية فعشان كده ما تاخدش الأجر. ليه؟ الأهم العبادة أنك تداوم عليها، خير العبادة وأفضل العبادة وأعظم ثواب العمل والمداومة عليه، أنك توظف نفسك على حاجة محددة وتستمر عليها بمعنى صح. اسمع معايا، هذا قليل من كثير، الفضل كبير جدا بس الوقت خلاص ما عادش عندي وقت، فأنا هجري بسرعة يا أخوانا. ده العموم، لكن في صلوات كده صلاة الخصوص بقى ربنا أغرانا أكتر وجعلها فضل كبير، زي صلاة الصبح وصلاة العشاء وصلاة العصر. اسمع معايا، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يا حبيبي يا رسول الله، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله أكبر. اسمع العصر، من صلى البردين دخل الجنة. يا سلام، العصر والفجر، من صلى البردين دخل الجنة. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في حفظ الله، ما حدش يضرك لا بسحر ولا بأي مرض. طب تعالوا بقى نحذر، احنا رغبنا، طب واللي بيسيب صلاة الجماعة؟ اسمع معايا بس، انا عاوز ادي امثلة من سلف الأمة الأول. اسمع معايا، سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. بيقول لك 30 سنة وأنا محافظ على صلاة الجماعة. سعيد بن المسيب 30 سنة أدركت الأذان في المسجد. إحنا بنعمل كده؟ وهذا ربيعة ابن يزيد يقول ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافر. ده اللي يجوز له نسيب صلاة الجماعة، المريض والمسافر. سليمان بن مهران كان يقول لابنته وهي تبكي عند رأسه مرض الموت، بنيتي ابكي أو لا تبكي، فوالله ما فتتني تكبيرة الإحرام مع الجماعة 60 سنة وهو بيموت، بنته بتبكي بكاء شديد، لا ابكي زي ما أنت عاوزة، لكن والله ما سبت صلاة الجماعة لمدة 60 سنة، أنا رايح لربي وأنا مطمئن. يا سلام. اسمع معايا، اسمع التحذير، قال صلى الله عليه وسلم، اسمع معايا، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجل فيؤم الناس، يعني آمر أن يؤذن للصلاة ثم آمر واحد يصلي بالناس يعني، وبعدين رسول الله فيؤم الناس ثم أخالف، يعني أذهب أسيبكم أخلفكم، يعني أعكس اتجاهاتي وروح لناس سبب صلاة الجماعة، إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه المعنى الحديث، النبي بيقول أنا الناس اللي سابت الصلاة ديت أنا هخلي واحد يأذن وهخلي واحد يصلي بيكم جماعة غيري، وأنا أروح لناس تخلفوا عن صلاة الجماعة أولى عليهم بيوتهم. طب لو صلاة الجماعة دي ما لها قيمة، ليه يروح يحرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سمع النداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا عن عذر. ما هو العذر يا رسول الله؟ قال الخوف أو المرض، الخوف الشديد أن يكون في عدو متربص بيك وأنت ضعيف لا حول لك ولا قوة، يعني لينتهين رجال عن ترك الجماعة وإلا لأحرقن بيوتهم، حديث رسول الله. وأخيرا، إن المتخلف عن صلاة الجماعة هو منافق، أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوها ولو حبوا. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، اللي بيصيب صلاة الجماعة منافق، منافق بيؤكد ابن مسعود. ولا يزال المرء يتأخر عن الصف الأول وعن صلاة الجماعة حتى يؤخره الله فيكبه في النار. يتأخر، اسمع، لا يزال قوم، قال رسول الله، لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، صحيح الجامع. وعن ابن عمر، كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، يعني قلنا أنه هو منافق. يا سلام. وسئل ابن عباس عن رجل يعني يصوم النهار يقوم الليل ويتهاون في صلاة الجماعة، قال هذا في النار. يا سلام. طب تعالوا ناخد بقى فايدة من فوائد انها بتجمع المسلمين. اول حاجة، وكذلك جعلناكم امة وسطا. اعظم ما تصنعه صلاة الجماعة ان بتوحد صفوفنا، بتوحدنا كلنا، نبقى قلب واحد، جسم واحد، عقل واحد، تفكير واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. مما تدخل جوانا العطف على المسلمين والإحسان على المسلمين، بسم الله، رحماء بينهم. ثانيا من فوائد صلاة الجماعة التعبد لله بهذا الاجتماع طلبا للثواب وخوفا من عقاب الله ورغبة فيما عند الله. ثالثا التودود، يعني الحب، الحب والتحاب من أجل الله سبحانه وتعالى. يبقى المسجد بيغرس فينا الحب لله، ومدام في حب يبقى هدور كده، مش هلاقي واحد يبقى مريض ما رحله، فليه مريض أطبطب عليه وادعيله، مدام حبة. رحماء بينهم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى من فوائد صلاة الجماعة بتخلينا نتعرف ببعض. فاكرين لما النبي كان بيصلي فدخل عليه واحد قال له تعالى هنا، ما اسمك؟ قال عداس. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة بتعرفنا ببعض، ان فلان ده من حتة كده وده من هنا ومن هنا، اللي جاي من الصعيد واللي جاي من، معلش سامحوني، يعني من البحيرة، واللي جاي من اسكندرية، واللي جاي واللي جاي واللي جاي من هنا. بنقول يا اخواننا اللي جاي من هنا واللي جاي من هنا كلهم بيتعرفوا على بعض. يعني انا كنت في اسكندريه مثلا قريب، او في المنصوره قريب، او هنا قريب، او في الشرقيه قريب، او في جنة، او في الصعيد، ابص الاقي حواليا ناس من كذا مكان، من كذا مكان، مش من مكان واحد. فببقى فرحان، ايه اللي جمع دول، وايه اللي الف دول، وايه اللي حبب دول في بعض؟ صلاه الجماعه، صلاه الجماعه. بعد كده التعارف، بعد كده اظهار شعيره من اعظم الشعائر الاسلام، بتظهر قوه الاسلام يا اخواننا. دي شعيره الاسلام بتظهرها، عشان اللي بيسيبها يعرف انه ساب حاجه كبيره قوي. دي تكسره على فكره، لان الناس كلها داخل المسجد وهو مش داخل المسجد بيحزن، يقول يا رب دول وانا كده، والله ما انا هسيب الصلاه تاني، وتلاقي دي بتشجعه انه يخش المسجد. بعد كده اظهار عز المسلمين، قوتنا في التجمع، لكن لو كل واحد صلى لوحده يبقى ضعفنا، وده اللي عايزه اعدائنا. تعليم الجاهل، يعني في ناس مش عارفة تتوضى ازاي، المسجد جعل عشان نعرف الناس أمور إسلاميين بمعنى صح. تشجيع المتخلف عن الجماعة، تعويد الأمة على الاجتماع ما تتفرقش يعني، وعدم التفرق. تعويد الإنسان ضبط النفس، استشعار المسلم وقوفه بين في صف الجهاد. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، إن الله يحب الذين قاتلوا في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، زي إيه الصفوف بتاعة الصلاة. شعور المسلمين بالمساواة، ما فيش فرق بين وزير ولا غفير ولا عسكري. في أمور كتيرة بتخلينا نتفقد أحوال المسلمين، أحوالهم في إيه، ونجتمع على رأي واحد. لها فوائد كبيرة، ده فضل صلاة الجماعة. والله بعد كده اللهم إني قد بلغت، فضل كبير وعظيم. يعني ماذا بعد ذلك بالله عليك؟ أنت اللي عاوز تحرم نفسك من الفردوس الأعلى. غدا إن شاء الله نبدأ بقى نخش في رحلة الفردوس الأعلى. احنا اتكلمنا عن الشروط، الرحلة هتكون إزاي؟ ولما أنت تيجي تموت دلوقتي وفيك الشروط ديت، هتخش الجنة إزاي؟ الجنة في القبر عاملة إيه؟ والجنة في عرصات القيامة هتبقى عاملة ازاي؟ والجنة، جنة الفردوس هتبقى ازاي؟ فيها ايه؟ وهنعيش فيها ازاي؟ وهنتمتع فيها ازاي؟ هنبدأ مع رحلة السعداء من بداية الغد بإذن الله. أسأل الله سبحانه أن يشرح صدوركم لما قلت، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم قم معنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.